اذا قلت ارسل الله نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا فاعطف محمدا على نوح المعطوف عليه الاول. اما اذا عطفت بالتاء وثم فاعطف على ما قبلها. ارسل الله نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا، اعطف محمدا على عيسى ولا تعطفه على نوح، لان التاء وثم يفيدان الترتيب، والترتيب يقتضي ان يكون العطف على ما قبلها مباشرة. ففتحنا ابواب السماء. تخيل معي ابواب السماء تفتح، وتخيل ان الذي يفتحها ويحرك دوامبها هو خالقها. تصور معي هذه الصورة. ففتحنا، نا ضمير العظمة مبني على السكون في محل رفع لانه فاعل. لم يقل فتحنا ابواب السحاب. لو فتح ابواب السحاب لكان المطر كما نراه نحن، اما ابواب السماء فلا يعلم ما فيها من المطر الا الواحد الديان. يد القدرة، ان يد الله تعمل في الخفاء. قولوا لكل جبار عنيد ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد ان يستعجلها او يقترح عليها. فتحنا ابواب السماء بماء. وما اجمل قوله تعالى بماء، ولم يقل فتحنا ابواب السماء فانزلت ماء، انما قال فتحناها بماء. الباء هنا للمصاحبة، اي فتحناها مع الماء، كأن الابواب هي نفس الماء، او كأن الماء هو نفس الابواب. ماء منهمر غزير. ثم ماذا؟ لم يقتصر الانزال على السماء، بل قال الله الارض يا ارض تحجري عيونا، وفجرنا الارض عيونا. ولم يقل مولانا وفجرنا عيون الارض. لو قال وفجرنا عيون الارض لكان المعنى يحتمل الف عين او مئة عين، ولكن وفجرنا الارض عيونا اي تحولت الارض كلها الى عيون بخلاف ما اذا قال وفجرنا عيون الارض. عيون الارض معدودة ومحدودة، اما فجرنا الارض عيونا اي تحولت الارض الى عيون. فجرنا فعل وفاعل، والارض مفعول به، وعيونا تمييز محول عن المفعول به. فالتقى الماء، سبحانك يا قادر، التقى الماء، ماء السماء بماء الارض، التقى الماءان على امر قد قدر، اي حسب حسابه في علم الله. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ماذا يكون لو كان كيف كان يكون. وحفظ من امره بالكاف والنون. ثم ماذا؟ التقى ماء السماء بماء الارض. لم يقل وحملناه في الاسطول السادس المسلح ذريا، او الاسطول السابع انما قال حملناه على ذات الواح ودسر. الدسر هي المسامير، الواح فيها مسامير، شيء ضعيف، شيء ضعيف، لا جزيرة الصل ولا اساطيل امريكا ولا غواصات روسيا. حملناه على ذات الواح، ولم يقل في السفينة، انما قال على ذات الواح. ليست سفينة بالمعنى البخاري او الكهربائي او المازوت، انما على ذات الواح كناية عن موصوف، لان الكناية ثلاثة اقسام: كناية عن صفة كما في قوله تعالى فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، كناية عن الندم، وكناية عن ذات كما في قوله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر، كناية عن السفينة عن الموصوف، وكناية عن نسبة كما اذا قلت المجد بين برديك اي ملازم لك. فالكنايات ثلاثة، والقرآن هنا استعمل الكناية عن الموصوف اي عن السفينة. يا نوح اذا جاء امرنا وصار التنور، التنور هو الفرن الذي نخبز فيه العيش، اذا رايت النوع يخرج من النار من نار الفرن فاركب السكينة واعلم ان هذه اشارة المرور. ما هي كابينة القيادة؟ وما هي آلات السير والوقوف؟ أتدرون ما هي آلة القيادة؟ وما هي آلة الوقوف؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. آية السير بسم الله، وآية الوقوف بسم الله. يقول لها بسم الله فتجري، ويقول لها بسم الله فتقف. التقى الماء على أمر قد قدر، قدر عند الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، وحملناه، نحن الذين حملناه، نحن الذين فتحنا، ونحن الذين فجرنا، ونحن الذين حملنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تجري بهم في موج كالجبال. وهل الجبال تجري؟ ما وجه الشبه بين الموج والجبال؟ الموج يجري ولكن الجبال ثوابت راسيات وشامخات عوالم لا تجري. اذا وجه الشبه بين الموج والجبال علوها وضخامتها وقوتها. ارض يابسة حولها العلي القدير الى موج كالجبال، كالجبال. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، وظن ان الجبال تعصم الجبال من خلق الله. واسأل علماء الجغرافيا والجيولوجيا عن الجبال وكيف نظمها العلي على وجه الارض،

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، لا تعدل جناح بعوضة. واسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان انتقل بحضراتكم الى دنيا الواقع. لن احلق بكم ولن اجنح بكم في سبحات الخيال، انما تعالوا الى الواقع. في يوم الثلاثاء الماضي ذهبت لأؤدي واجب العزاء في إحدى قرى محافظة الشرقية. كان الميت قد صلى معنا الجمعة الماضية وهو في تمام صحته وعافيته، وسمعنا ونحن ننادي من هذا المكان عما يقوله الله يوم القيامة لمن الملك اليوم. هذا الشاب الذي مات له قصة، وفي القصة موعظة، وكفى بالموت واحد. تخرج هذا الشاب في كلية الزراعة وذاكر الدراسات العليا التي بعد البكالوريوس، وحدث له يوم الاحد الماضي لمناقشة رسالة الدكتوراه، واستعد رجع يوم السبت الى بيته في القاهرة ونام ليلته يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه. وقبل الفجر بقليل نادى على اخته وزوجته وقال لهما، مع العلم انه لم يمض على زواجه الا 8 اشهر، سال شقيقته وزوجته وقال لهما، اوصيكما بامي وابي خير. فابواه كبيران، ابواه كبيران في السن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال المصلين عقب كل صلاة، وكان على عصر الحبيب شاب في كامل قوته، وكان لهذا الشاب ابوان مقعدان من كبر السن، فكان هذا الشاب يحمل اباه وامه على ظهره ويذهب بهما ليدركا تكبيرة الإحرام وراء الحبيب. وذات يوم صلى الرسول العصر ونظر فلم يجد المقعدين يصليان، لا العجوز ولا الشيخ الكبير، وانما قلت العجوز والشيخ ولم اقل العجوزان لان التثنية هما خطأ، فكلمة العجوز توصف بها الانثى، لا تقل رجل عجوز انما قل رجل شيخ، فالعجوز وصف للانثى فقط. قالت يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ نظر الحبيب صاحب القلب فلم يجد المقعدين خلفه، فسأل اين المقعدان؟ قالوا له يا رسول الله لقد مات ابنهما. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم في المطر القبري. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من السفر. اين المقعدان؟ مات ابنهما. اسمعوا ماذا قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه تعقيبا على هذا الخبر، قال قولة حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها. قال الحبيب: لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. ما قصة هذا الشاب الذي ذهب يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه؟ قبل الفجر بساعة دعا اخته وزوجه، وكلمة زوج للأنثى أفصح من كلمة زوجة، لأن القرآن يقول أمسك عليك زوجك ولم يقل أمسك عليك زوجتك. يا أيها النبي قل لأزواجك ولم يقل قل لزوجاتك. فلفظ الزوج للأنثى والذكر سيان أفصح من لفظ الزوجة للأنثى. فماذا حدث؟ قبل الفجر بساعة قال لهما: إن علينا دينا لفلان، وأنا أعلم أن الدين أثقل شيء على نفس الميت، فسددا دين. عجبتا الزوج والشقيقة، عجبتا: ما هذا الذي تقوله يا كمال؟ فقال لهما: إنني عما قليل سألقى الله. والرسالة، الرسالة التي ستناقشها أو تناقشها، لا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأغمض عينيه وأطبق فمه بعدما نطق بالشهادتين ونام، نام نومة لا يقظة بعدها إلا على نداء الملك: لمن الملك اليوم؟ الرسالة، الرسالة أين تناقشها؟ في جامعة عين شمس أم في جامعة القاهرة؟ لا عين شمس ولا القاهرة، إذا فأين مناقشتها؟ في القبر. من الدكتور الذي سيناقشه؟ إنهما أستاذان كريمان منكر ونكير. ما موضوعها؟ تحليل التربة أم طبقات الأرض؟ لا هذا ولا ذاك، موضوعها ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ يرحم الله أخانا كمال شلبي، فلقد عرفته شابا مصليا صائما قائما الليل. هذه شهادة نسأل الله أن يسجلها له، أبدله الله وأمواتنا دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. أيها الإخوة الأعزاء، وعدت من محافظة الشرقية إلى بيتي قبل الفجر بساعة، وانتهزت فرصة الليل فقرأت ما علي من الورد في القرآن الكريم. وبعدما قال الفجر الله أكبر، سمعت صراخ طفل في الحجرة المجاورة لحجرة نومي، وسألت: فإذا هي طفلة قد رزقني الله بها عند أذان الفجر؟ قلت: سبحان الله، أعزي روحا صعدت إلى الله وأستقبل روحا هبطت من الله. من الذي بيده الملك؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، موت هناك وحياة هنا، روح تصعد إلى السماء وروح تهبط من السماء الى الارض، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور. ناس يدخلون القبور وناس يخرجون من القبور، ناس يدخلون قبور الثراء وناس يخرجون من قبور الأرحام. والكل ملكه والقضاء حكمته، وكل الكائنات طوع إرادته، كل الكائنات طوع إرادته. وانتقلت من هناك وهنالك إلى الصحراء الغربية، طائرة تنفجر بأربعة عشر قائدا عسكريا. لو علموا أن هذه الطائرة ستتحول إلى قبر منصهر، هل كانوا يركبونها؟ هل كانوا يضعون أقدامهم فيها؟ لو علموا أنها بعد لحظات ستتحول إلى كتلة من الصلب ما ركبوها. ولكن من الذي يعلم الأسرار؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الموت سر لا يحل وطلسم لا يفك. الموت لغز لا يفهمه أحد، لأنه متعلق بالروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله الذي رفع السماء بلا عمل. لقد ظللت في التعليم 21 سنة، ما فهمت حكمة صلاة الجنازة. لماذا تكون 4 تكبيرات؟ ولماذا لا قياما لا ركوع فيها ولا سجود؟ ما فهمت الحكمة الا يوم رأيت جمال عبد الناصر في خشبة الموتى وشيخ الازهر يصلي عليه. سبحان الله، لماذا التكبير الله اكبر؟ ولماذا 4 مرات؟ ولماذا لا ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة؟ نظرت الى المصلى عليه فعلمت انه رجل كانت اشارته تذهب بالالوف الى ما وراء القطار. الله اكبر، الله اكبر منك، الله اكبر منك، واكبر من كل جبار، واكبر من كل عظيم. الله اكبر يوم ولدت، الله اكبر يوم مت، الله اكبر يوم تبعث، الله اكبر يوم تقف بين يدي الله رب العالمين. 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، لا ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة. لماذا؟ لانك لو ركعت او سجدت، خصوصا على رجل كانت الملايين تصفق له وتسبح بحمده، لو ركعت في صلاة الجنازة او سجدت لتوهم متوهم انك تركع وتسجد لهذا الميت. والركوع والسجود لا يجوز الا لواحد، هو الواحد، هو الواحد. لو دامت لغيرك ما وصلت اليه. قل للذين يدبرون ويخططون الله من ورائكم محيط. والله لا انسى ابدا يوم حولنا من سجن القلعة الى سجن طرة، ومن سجن طرة الى ابو زعبة، وكنت مع جماعة سموا بكشف 118، 118 مسجونا بخلاف عشرات الألوف. كنت واحدا من 118، اي من الخطيرين على الامن. 118، انا من ضمن 118 اللي حيقلبوا البلد. 118

تلوم اللحمة ولا تلوم القط ولا تلوم نفسك؟ تلوم نفسك. انت الذي عرضت اللحمة الى القط فاكله. فين التلميذ اللي يقدر يذاكر والاهل شغال مع الزمالك؟ مش ممكن. حتى لو مش الكتاب وزنه للراجل اللي في القهوة اللي تحت. يا سلام يا سلام، من مدة اسبوعين وفي القهوة يقول لك كان الاهل جاب جون دايم في المقاولين. شركة السكة ولا المقاولين مصر اسمحوا لي انا ما فهمتش في الحاجة خالص. يعني لو بص الاقي ثلاثة اربعة حاجين معايا في الاوضة، ده يقول له الدوري وده يقول له مش عارف ايه. فقول لهم يا اخوان انتوا مختلفين على ايه؟ انتوا خدتوا الدوري احنا هناخد الكاس. انا انت بتفهم في القران؟ ولما رايت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا اسفا كم يظهر النقص فاضل. فيا موت زر ان الحياه مريره، ويا لبس جدي ان ظهرتي هازل. ما توحد يا مسلم، وحد لا اله الا الله. انما هم بيضحكوا علينا عشان ابنك ما يجيبش مجموع في الاعداديه، ها، ولا في الثانويه. في ثانويه ما يجيبش مجموع يدخلها السيما. وغلي غلي فاسد والله العظيم. هي حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الامتحان ما يقرب، كل اللعب ما يكسر، مشاط ما تكسر، الافلام تكسر، مسرحيات. طب والله العظيم يا رجاله احنا كنا لما نذاكر والله كان اقل من 6 ساعات ما نقومش. يعني كنا لا نقوم الا على الصلاة بس عشان نصلي، ونمسك المذاكرة من بعد الفجر، نمسك كتاب التفسير نغيب نهر ونقص الظهر ما يبدا. احنا قاعدين نذاكر، دي المذاكرة. انما عيل يذاكر لي 5 دقايق، يا ماما اعمل لي كوباية شاي، صعب اعمل لي الشاي، اضرب كمان 5، يا ماما ده انا تعالى اعمل لي سندوتش بسطرمة. يا جدع يا جدع، ها، هو لا هو مذاكر ولا حكاية بسطرمة ولا الانشون ولا انت. المسألة مسألة ايه؟ مسألة يعني عايز يوزع الوقت، وقت ضايع يحسبوه ازاي علي؟ وقت ضايع، ها، زي كسر الوظيفة يقول يا سلام يا سلام، وقت ضايع يا سلام. ثم انت لو كلها ضايعه يا لطيف، يا لطيف منك، يا لطيف منك يا زملكاوي، ها، وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. فانت يا عمر هتقتل محمد وبيتك في القران. قال راح خبط على الباب. السيدة فاطمة بنت الخطاب شقيقة عمر وزوج سعيد بن زيد احد العشرات المبشرين بالجنة. عرفت ليه دي خاصة عمر؟ رب العائلة دايما ليه خاصة معروف. يعني العيال يعرفوا اذا كنت انت اللي بتخطط ولا واحد من الاولاد اللي بيخطط. في واحد بقى يستعرض عضلاته على الباب اول ما يمسك الجرس يعفرسه، يعني حالة طوارئ خلاص. واحد خطته حنينة كويسة. فعمر جديد. فاطمة قالت ليه؟ المدرس اللي كده اسمه قرون اسمه خطاب ابن الارت من السابقين الاولين. الدار انتوا بقى وسيبوني انا اتصرف مع عمر، لان عمر لو عرف ان احنا بنقرا قران مش هيفوت النهارده على خير. دخل عمر والسر عمال يلعب في وشه اسد. اسد من اسود الرساله. اهدى فاطمه قالت له قران. تقرا قران ضربها فتح دماغها. حتى هاتوا الصحيفه قالت والله ما تمسكها لما تغتسل. ما مش عارفه تصرف معاه. يقوم الاسد الزائر ينقلب الى قط وديع. لا اله الا الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. واغتسل ومسك الصحيفه. اول ما فتح بسم الله الرحمن الرحيم طه. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. وسمعنا السرعه الحبيب قلبك يطير. يا سلام. طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وان تجهر بالقول

ليه سيدنا سيدنا عمر بيقول له ايه؟ عايزك تفسر لي الرحمن على الارض استوى. يعني سيدنا عمر عامل له ايه؟ ضربه بالعصا على دماغه. الراجل بيضحك. انتم تديله بال سيدنا عمر كان معاه عصا كده اسمها الدره. عصا صغيرة كده مش عصا مارشالية ولا عصا وجاهة. لا عصا عادي. فضلوا كده كم عصا على دماغه. سبحان الله دي لابد عمر له حكمة في الحكاية دي. واحد بيصحى يوم انضرب. ده هو بيشتري سلاح من الجمعية. ده بيصحى انضرب خرافيس. هتديله بالعصا على دماغه. يا راجل الراجل هو اللي حل اللغز ده. قال والله كان في رأسي اوهام ووساوس لم تطهرها الا عصا عمر. اعتبر الرجل كان في دماغه دوشه كبيره وعايز بقى يقول الاستواء شكله ايه والعرض قد ايه والرحمن ذاته ايه. عايز نفسك الدنيا بعضها. هزود نفسك جهنم. فسيدنا عمر الحقيقه العصافير اللي ضربهم له على دماغه دول نصر دماغه. نصر دماغه. يا اخي ده ربنا قال ولا يحيطون به علما. انت عايز تحس بذات الله علما؟ قال ده انت لغايه الان ما انتش عارف ما هو الاثير. موجات الاثير اللي بتنقول لك الصوت في الاذاعه والصوره في المستديون، انت مش عارف ايه الموجات دي؟ لا قدرها ولا حجمها ولا وزنها. ولذلك حتى علماء الطبيعه العالم اللي اسمه ماكس وايل لما حد يعرف الاثير قال هو وصف غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. عرفت ايه حقيقته ايه؟ فاذا كنت ما انت تعرف حقيقة المخلوق عايز تعرف حقيقة الخالق. ده انت مش عارف معدتك بتشتغل ازاي. طيب مش المعدة بتهضم اللحمة؟ هي بتهضم. واللحمة الجملي كمان اللي بنجيبها من الوادي الكبير. اللي بنعلق عليها من 9 ل 12 عرض مستمر. معدتك بتهضمها ولا لا بتهضمها؟ طب اهي معدتك لحمة ما بتهضمش نفسها ليه؟ هقول لي بقى حاجه غريبه يعني. بلاش انت وانت بتاكل ما تعرفش ايه اللي بيحصل. في قناه هضميه وفي قصبه هوائيه. القناه الهضميه دي معموله للاكل والشرب بتنزل الميه والطعام للمعده. القصبه الهوائيه بتاخد نفس وهواء. لو اللقمه عرفت ونزلت في القصبه الهوائيه هتموت. مع ان هما الاثنين جنب بعض على طول. الاثنين جنب بعض. امال ايه اللي بيخلي اللقمه ما تغلطش وتنزل في القصبه الهوائيه؟ ربنا عامل حته لحمه زي عسكر المرور كده اهو تخلي اللقمه جايه هي والميه تجي اصلع على القصبه الهوائيه. انسد كده العجمه ايه؟ ما نديش لقمه مخالفه ابدا. مين بقى اكيد اللي عمل كده؟ انت بتاكل. انت تعرف حاجه؟ شعر عسكر المرور اللي رسمه اللي هاته اللي عمال يقفل على القصبه عمال اللقمه ما تعدي في القناه. بعد اللقمه ما تعدي خلاص افتح على القصبه خد نفسك والبركه في نفسك. ها بعد الميه ما تنزل في القناه العظميه افتح يا عسكر المرور خلينا نتنفس. بينما لو الميه غلطت ونزلت في القصبه الهوائيه او اللقمه خلاص انتهينا. ما حصلش مره ان عسكر المرور عمل مخالفه. مع ان احنا عارفين عسكر المرور دايما ايده تلعب. دايما ايده تلعب. لدرجه ان واحد عسكر المرور بعد ما نام نص الليل قام قاعد على السرير رجله بيقول له بتعمل ايه يابا؟ قال له افتكرت نمره. يابا ده انت خلاص يعني نمرتك قرعه حبيبي يعني. شعب كله اذى والله. والله اذى كله. يعني هو انت يعني لما تخرب بيت واحد يعني هتدخل الجنه؟ ابدا والله. والله الجنه ما يدخلها اللي بيخرب البيوت ابدا. من اذى مؤمنا فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. ومن اذى الله يوشك ان ياخذه. حديث النبي. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. عمر خد الايات بيقول لي فاطمخت اين محمد؟ قالت له لا ادلك حتى اخذ عليك موثقا الا تقربه بسوء. يا سلام. شوف عندها محمد اغلى من اخوها ومن الكل. خلاص تروح له في دار الارقم ابن ابي الارقم. كان النبي قدامه 39 تلميذ في المدرسه دي. كان عمر رقم 40. عمر كان رقم 40. شاب بقى عن 26 سنه ويعني بقى عز ابن عز راح ربط على دور الارض من الارض. ام حمزة ابن عبد المطلب اللي هو اسد الله عليه رضوان الله عن الرسول قال يا رسول الله الخط بخط عمر خلينا لو مفتحش انا وانا زي هو زي احنا الاثنين جسم واحد وصحة وصوات. ام النبي قال له يا حمد لا يفتح لعمر الا محمد. هو احنا هنشتغل مصارعة يا ياباني بس كنت زي تمسكوا مخناها صحة تبقى الدنيا تبني انا اتصرف معهم. الله العظيم عمر ده كان عملاق على طوله كان مترين يعني حتى رأوا ان هو لما كان يحب يركب الدب ما كانش كان يقيم رجله يركبها على طول يعني مش زي حالاتنا يجيبوا الواحد كرسي فوتيك ولا يقولوا تعال على المصطبة على اللي مقرب لك الحمارة. لا كان عمر كان غير كده كان صحه وجماله كان وسيما جسيما كان وديه وكان صحته جميلة. فقبل سيدنا النبي اول ما فتح له الباب النبي عايز ياخده على مسمه على طول مش هتروح فرصه يتباه جمدكم من خناقه وهزه هزه. وقع عمر بين يدي رسول الله كانه عصفور. يا عمر انا امرك ان تسلم. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. يلا يا جدع ايده في ضمن التلميذ رقم 40 يلا يا ابو بكر اكتب اكتب اقعد يا عمر قدامنا في التخته دي قاعد شو الله مرة فحص بقى انت السؤال يعني انت لسه ابني لسه بقالك انت ايه مالك عايز ايه. قال له سؤال يا رسول الله يا ابني انت لسه حتى اما تاخد نفسك انت بدأت تسأل سؤال اسأل. قال له لسنا على الحق وهم على الباطل. قال له بلى احنا على الحق وهم على الباطل. طب كمان سؤال يا رسول الله لو سمحت. قال له اسأل. قال له فعلام نخفي ديننا احنا قاعدين كده قافلين على نفسنا ليه؟ طب انت عايز ايه يا عمر؟ لا ده انا عايز اطلع بره بقى واقول لا اله الا الله على صوتي والراجل فيه مش عارفه. انا عايزك توحد الناس تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف حضرة الرجال